مرحب مرحبتين بميلة طه نبينا زين ليلة ميلاد وليلة الاتنين يوم 12 ما بننسيش ربيع الأول جانا ربيع وفرحته تم للجميع ربيع الأول جانا ربيع وفرحته تم للجميع بميلاد أعز رسول وشفيع هو حبيبنا وغيره ما فيه لما الخير بميلاد وبان لما الخير بميلاد وبان فاقت ديوان كسرى وفرعون ولما في مكة نور وبان دل الظلم محدش يعيش فرحته تم للجميع ربيع الأول جانا ربيع وفرحته تم للجميع بميلاد أعز رسول وشفيع هو حبيبنا وغيره ما فيش يا عاشقين النبي حب النبي ديني لو حد مدح النبي مدحه بيشفيني اللي انت زرت النبي قولي ورسيني رح لي ايه اللي شفته ده الهوى كويني القصة اللي هنبدأ فيها دلوقتي بتقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام قصة هجرة المصطفى اسمع وصلي وخد عبرة اذكر ستنفعك الذكرى في قصة عن سيرة الهجرة ومعجزة للنبي في الغار في غير معادها وفي معادها بنقولها دايما باستمرار كان النبي بكى مولود واتكرم طول ما هو موجود كان النبي بكى مولود واتكرم طول ما هو موجود فأرسلوا الرب المعبود هادي لكم يعبد أحجار النبي بمكة مولود واتكرم طول ما هو موجود فأرسلوا الرب المعبود هدي لكم يعبد أحجار أرسلوا الرب المعبود هدي لكم يعبد أحجار والله صلي على رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ بالهجرة وبدأ يقول للناس إيمانوا بربنا لكن شوفوا شجاعة محمد لما جات له الرسالة والدعوة اسمع شجاعة النبي وصبره باستمرار لما الإله أرسلوا هادي لقوم كفار قال فيه إله يعبدوا وما تعبدوش أحجار الحق حجر صم لا ينطق ولا يسمع. وين الحجر يوم نطق حي وحيد القهار؟ إن الحجر يوم نطق حي وحيد القهار. النبي بيقول لهم هذا الكلام. كفار بصوا لمحمد، زعلت الكفار وفرحت الأطهار علشان طه المختار. اسمعوا يا عباد الله، المسلمين عملوا ليلة وعملوا فيها والليلة، يجابوا مدح زي الليلة، يمدح في طه يا ناس ويقول، يمدح في طه يا ناس ويقول. أبو جهل قال اسمعوا مني كلام عمره حصل مني، أبو جهل قال اسمعوا مني كلام عمره حصل مني، كلام محمد جنني أحسن طريق عشان نرتاح، نقضي على دعوته بنجاح، نموته بأحسن سلاح، نضرب نعذب لما يموت. أبا جهل لما بدأ يا سادة لتوحد الله وقال هذا الكلام، شوف اللي يقرأ ايه، نضرب محمد نعذبه لو بدأ بالرسالة. إلا وجبريل نزل على النبي وقال له، جبريل نزل على محمد وقال له إيه، يقول يا خير الورى أنا جاي في طلب أقضيه من أجل الرسالة يا محمد، وأنا المكلف بيه، حافظ من أبا جهل وعوانه ده الشر يبين في عينيه، واللي معاه ربنا في كل حين يرعيك. من النبي عليه الصلاة والسلام، دعا النبي لعباد الله ونهى اللي بيعبد غير الله، ناس صدقوا ويأمنوا معاه وناس كذبوا طه المخطئ، معظم قرايب النبي عادوا وفي رسالته كذابوا، معظم قرايب النبي عادوا وفي رسالته كذابوا، أما صحبته صدقوا وحاجوا عنه كتير أضرار، أما الحكيم ابن جشع سموه أبا جهل للإسلام، كمنه جاهل للإسلام وكان كبر كل الأشرار. معظم قرايب النبي عادوه وفي رسالته كذبوه، أما صحبته صدقوه وحاشوا عنه كتير أضرار، أما الحكيم ابن هشام سموه أبا جهل الإسلام، كمنه جاهل للإسلام وكان كبير كل الأشرار. أبا جهل جمع المشركين الأعادي اللي ما بحبوش حضرة النبي، شوفوا جمعهم وقال لهم إيه، عاش محمد يصلي عليه. أبا جهل جمع المشركين واتأمروا على المختار، أبا جهل جمع المشركين واتأمروا على المختار، من كل قبيلة نظر وعدد كبير أنفار، وقال ما فيش حد منكم يثبت عليه الطار، ومضربوه بالسيوف ضربة راجل واحد. وإذا كان على دية النبي إيه يعني ألف دينار؟ ومضربوه بالسيوف ضربة راجل واحد. وإذا كان على دية النبي إيه يعني ألف دينار؟ إذا كان على دية النبي إيه يعني ألف دينار؟ فربنا أرسل جبريل إلى النبي في جنح الليل قال له المؤتمر بالتفصيل وكان يوصل الأخبار وكان يوصل الأخبار ربك يقرئك السلام والتحية والإكرام سيب أهل مكة نسهل أمر وهاجر ليسرب ناس أطهار هاجر ليسرب ناس أطهار لابد تبدأ بالهجرة ضروري يا محمد من بكرة ودعوتك حتكون زجرة وتطلع مع نسيان أحرار هاجر ليسرب بيحبوك وأما مكة بيحربوك ربك أقوى من اللي عدوك ربك معك ليل ويا نهار هاجر ليسرب بيحبو وأما مكة بيحربو ربك أقوى من العدوك ربك معك ليل ويا نهار. جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له سيب مكة وهاجر للمدينة المنورة يا رسول الله. مكة حيحاربوك المدينة يحبوك. أول ما ظهر النبي للناس بشير ونذير أحبابه كانت قليلة أما الأعادي كتير. ما ظهر النبي الناس بشير ونذير أحبابه كانت قليلة أما الأعادي كتير كان احتمال الأزاهم أكتر كمان بكتير حارب كتير وصبر ولا همة الأعداء لكن عشان دعوته أهو أم بجهد كبير لكن عشان دعوته أهو أم بجهد كبير عرف على طول يا النبي سيدنا أبو بكر وعلي عرف على طول النبي سيدنا أبو بكر وعلي فربنا أوحى النبي الهجرة باكر بالنجار قال له يا زين الأنبي الهجرة عايزة سرية عشان يكون في جد بعيد عن عيون الأشرار بعيد عن عيون الأشرار الصباح وجدوا الكفار متحوطين للنبي عطار. صباح الصباح وجدوا الكفار متحوطين للنبي عطار. قال للنبي عالي الكرام متسلط علينا الأنظار. أما علي مكان النبي وقال له أخرج يا نبي أخرج بروحي يا نبي أخرج بعناية القهار. يا نبي اخرج بعناية القهار. نبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ بالهجرة وصبح الصباح وجد الكفار متحوطين للنبي عالدار. قال النبي العلي الكرار متسلط علينا الأنظار. أم علي مكان النبي وقال له اخرج يا نبي افتك بروحي يا نبي اخرج بعناية القهار. اخرج يا محمد. فار حوالي بيت الرسول. شوفوا النبي هيخرج من وسطهم ازاي. شوفوا هيعمل ايه. ما سمعت مؤمن يصلي عليه. خرج النبي من وسطهم وهم حوالي الضار. وعميت الأبيضان ولما طال انتظاره لم يجد للمصطفى في الدار أثر أبدا واحتر تمام أمرهم لما ملأوا المختار. احتر تمام أمرهم لما ملأوا المختار. تلوش حضرة النبي تلوش محمد النبي عليه الصلاة والسلام. محمد ووجهه زاهيا من تحت عمته وطرفه من حياء الله مسبول وحاجبيه كنونين بلا قلم كأنه الخط منفوس ومسبول ووجهه أبيض يحلو لبسمته وريقه سكر بالشهد محلول كامل مكمل كامل مكمل كامل مكمل كامل مكمل ورب العرش كمله وعادل القد لا قصر ولا طول كامل مكمل ورب العرش كمله وعادل القد لا قصر ولا طول. الصلاة والسلام وصفاته جميلة. مخرج من البيت من وسط الكفار مش عليهم فهم لا يبصرون استنته ماشي حضرة النبي قبل الناس على الطريق سيدنا أبو بكر الصديق صار النبي وبالصديق كانوا طريقهم يم الغار وعند ما بدأوا مسيرهم المشركين تبعوا أثرهم لما لقاهم شايفينهم دخل النبي وابو بكر الغار وعند ما وصلوا الكفار مع الأثر إلى حد الغار قالوا ضروري دخلوا الغار لكنهم حققوا لبصر وجدوا الحمام بايض على الغار والعنكبوت سد باب الغار وعمل عليه بنسيجه ستر واستغربت خالص الكفار وصلوا الكفر مع الأثر إلى حد الغر قالوا ضروري دخلوا الغر لكنهم حققوا لبصر وجدوا الحمام بايض على الغر والعنكبوت شد باب الغر عمل عليه بنسيج ستر استغربت خالص الكفر استغربت خالص الكفر العنكبوت سد باب الغار وعمل عليه بنسيج ستار استغربت خالص الكفر استغربت خالص الكفر العنكبوت سد باب الغار عمل عليه بنسيج عمل عليه بنسيج وسطر عمل عليه بنسيج وسطر تغرب خالص الكفر والله النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الغار الحمام باط والعنكبوت سد باب الغار وعمل عليه بنسيج وسطر واستغربت خالص الكفار وصلوا عند الغار ودنتهم ماشيين قالوا ايه المشركين قالوا الأثر وصل لحد الغار لكن اللي باين من سنين ما حد دخل الغار رجعوا تاني ورجعوا تاني فقال أبو بكر للمختار لو حد منهم نظر تحت قدمه لرآنا قال له النبي احنا اتنين ومعانا اله قهار قال له النبي يا ابا بكر احنا اتنين ومعانا اله قهار قال له النبي ما تخافش يا ابا بكر احنا اتنين ومعانا اله قهار لما استقرنا بنا في الغر استقرنا بنا في الغرب بعيد عن عيون الكفار المشركين رجعت تنجر ولا يعرفوش النبي في الغرب لما اطمئننا بينا تمام على رجل سيدنا ابو بكر تمام لما اطمئننا بينا تمام على رجل سيدنا ابو بكر تمام الوصية بحلاوي للهم كان ساعتها في استقرار وكرعتي قويمتي الغرضة في أنا من سنين شعبا وكرعتي قويمتي فلما حسي بنور الزين فلما حسي بنور الزين قام الشعبا يطلع في الغرب قام الشعبا يطلع في الغرب أبو بكر شافه جاي من وكره فخاف قوي عن النبي منه ابو بكر شافه جاي من وكره فخاف قوي عن النبي منه فسد له الوكر بقدمه فعض قدمه لما قطع انا من سني صعبل وكرعتي قويمتي فلما حسي بنور الزين فلما حسي بنور الزين طالع يشوف يا عين الانوار فلما حسي بنور الزين قام الشعبان يطلع من الغرب ابو بكر شافه جاي من وكره فخف قوي عن النبي منه فسد له الوكر بقدمه فعض قدمه لما النبي عليه الصلاة والسلام في الغار وسيدنا ابو بكر ونام الرسول شوية على فقد سيدنا ابو بكر الا انواره الهية ففيه في الوكر الثعبان شاف نور جميل عظيم طالع من وكره عشان يشوف مين صاحب الانوار ابو بكر شاف الثعبان سد له الوكر بقدمه الثعبان يعمل ايه عد قدم سيدنا ابو بكر بكى ولا رضاش صح محمد رضاش يزعج الرسول ابو بكر بكى من الالم ونزلت من عينيه دمعه ابو بكر بكى من الالم ونزلت من عينيه دمعه على خد طاق النبي فصح النبي في لمحه لقى ابو بكر بيبكي من غير ما نطق كلمه لقى ابو بكر بيبكي من غير ما نطق كلمه عشان ما يزعجش الرسول ولا يصحيه من نوم بكى من شدة الألم بكى من شدة الألم ولا يدري النبي بحركة بكى من شدة الألم مش عاوز يدري النبي بحركة ابو بكر بكى من الألم ونزلت من عينه دمع على خدي طاج النبي فصيح النبي في اللمحة. بكر لما بكى دموعه نزلت على خد الرسول صح المصطفى عليه الصلاة والسلام. وجد أبا بكر بيبكي، قال له إيه؟ قال له النبي مالك يا أبو بكر بتبكي ليه هالصاب أكبر؟ قال له النبي مالك يا أبو بكر بتبكي ليه هالصاب أكبر؟ قال له يا زين ثعبان في الوكر شفته طالع لنا في الغار، كمني خايف منه عليك يجي يمك او يأذيك. سدد بقدمي الوكر احميك فعض قدمي يا مختار. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي. مني خايف منه عليك يجي يمك او يأذيك. سدد بقدم الوكر احمي فعض قدمي يا مختار. قال يا ابو بكر لا بأس عليك قلبي وربي راضي عليك. قال يا ابو بكر لا بأس عليك قلبي وربي راضي عليك. عندي دواء ربنا يشفيك ما تخافش مش مسك اضرار. دهن النبي الجرح بريقه طاب الالم من طبريقه. دهن النبي الجرح بريقه طاب الالم من طبريقه. بلسم دوى النبي ناريقه سبحان من اعطى المختار. جرح بريق طب الألم من طبريق بلسم دوى النبي ريقه سبحان من أعطى المختار. النبي عليه الصلاة والسلام زعلش يا أبا بكر، بريقه الشريف وتفل على الجرح طاب. بلسم دوى النبي ريقه سبحان من أعطى المختار. له خلاص يا أبا بكر. أبو بكر طاب من الألم خالص ويبقى فرحان، والسم ينزل من قدمه بقدرة الرحمن. أبو بكر طاب من الألم خالص ويبقى فرحان، والسم ينزل من قدمه بقدرة الرحمن. وقال يحمك لنا يا نبي يا دوى العيان. وقال يحمك لنا يا محمد يا محمد يا حبيبي. يا نبي يا نبي يا دوى العيان. أفديك بروحي وحتى روحي ما تكفيش. أفديك بروحي وحتى روحي ما تكفيش. عشان تكون لي شفيع يوم عرضي عالديان. أفديك بروحي وحتى روحي ما تكفيش. عشان تكون لي شفيع يوم عرضي عالديان. النبي عليه الصلاة والسلام نادى النبي حضر الثعبان. سألوا النبي نطق الثعبان قال له سامحني يا عدنان. قال له سامحني يا عدنان أنا حقول لك عالأعذار. أنا من سنين في الغر وظهور وكر عمري ما شفت النور. من سنين في الغر وظهور في وكر عمري ما شفت النور وفجأة خش علي النور حبيت أشوف صاحب الأنوار طالع بسرعة وعندي سهول لقيت وكر يابا مقفول عضيته وانا فعلا محتار يا طالة وحياتك معزول وعمل ايه يا نور على نور يا طالة وحياتك معزول وعمل ايه يا نور على نور يا طالة وحياتك معزول وعمل ايه يا نور على نور سامحني انا اللي جذبني النور امنت بالجرن من النار يا محمد جاي اشوف صاحب الانوار اشوفك يا حبيبي امنت بك يا رسول الله جرني من النار يا محمد يا حبيب الله انا ما دمت قلت الكلام ده اسمع حلم النبي وصغالي واتأنى شعبنا تقل النبي فضمله الجنة شعبنا تقل النبي فضمله الجنة واجب على كل مسلم يفرح ويتهنى ويصون شارعة النبي دايما ويصلى عليه هيكون ضمين النبي ويفوز بالجنة هيكون ضمين النبي ويفوز بالجنة واجب على كل مسلم يفرح ويتهنى ويصون شارعة النبي دايما ويصلى عليه هيكون ضمين النبي ويفوز بالجنة صعب النطق للنبي ضمن له الجنة في ظل ثلاث أيام في الغار أبو بكر ونبينا المختار في الغرضة للوية نهار وفيه تملي باستمرار فضلوا ثلاث أيام في الغرض أبو بكر ونبينا المختار في الغرضة للوهوية نهار وفيه تملي باستمرار كانت يانا ليهم أسماء بتجيب المزاد يانا والماء بنت أبو بكر يانا أسماء بتجيب المزاد يانا يانا والماء بعيد عن عيون الرقبة بنتي كانت من الأحرار وكان معاها راعي الأغنام ويا ما تيرعوا يم الغار ويا ما تيرعوا يم الغار أسماء بنت أبو بكر الصديق كان معاها راعي الأغنام وحول الغار وتجيب الطعام لمحمد ولابوها لكن أبا جهل قابلها في يوم وسألها يا أسماء تعدلينا يا صبية أبا جهل في يوم سألها وقال لجا أبوك فين قالت له مالك ومالي معرفش راح على فين لطمها على وجهها لطمى بكف ماتين قطع الحلق ودنها وأعوين بعد دم قالت له الله يسامحك يا عدو الدين قالت له الله يسامحك يا عدو الدين أسماء بنت أبو بكر قالت له هذا الكلام مشركين لما زعلوا وعاوزين يجيبوا الرسول قال لك ايه بقى المشرك لما احتاروا من النبي ومنه تعاروا فأوعدوا فعلا قالوا لمن يجيب لهم المختار نطلوا ميامي البعيد نطلوا ميامي البعيد البعير سرقاء أنا أملي كبير أجيب لكم هذا المختار كيف جواده أم على طول ومعها رجال ركبوا الخيول وصاروا يبحثوا عن الرسول وصاروا يبحثوا عن الرسول صاروا يبحثوا عن الرسول معها رجال ركبوا الخيول وصاروا يبحثوا عن الرسول وصراقة يا جماعة جبر كان النبي وابد تحت هو وابو بكر الصديق بدأ الهجرة وعلى الطريق شافهم صراقة وراهم صار صراقة وراهم صار مشركين قالوا من يجيب حضرة النبي نعطي له مية من البعير صراقة قال أنا أمل كبير أجيب لكم هذا المختار خلاص لو جبت محمد وهزمته لازم ينقولك اللي انت عاوزه ركب الجواد بتاعه رمح الجواد ورا النبي لما قرب منه قدم الجواد انفرس في الرمل غاص منه رمح الجواد ورا النبي لما قرب منه قدم الجواد انفرس في الرمل غاص منه صراقة اعتذر للرسول وطلب السماح منه لكنه حاول يخونه بالشكل ده مرة لحد ما آمن بالنبي واعتنق الإسلام يا ناس منه لحد ما آمن بمحمد واعتنق الإسلام يا ناس منه حبيبي يا رسول الله يا شفيعي يا ابن عبد الله يا حبيبي الله يا شفيعي يوم لقاء الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سهل يا حبيبي يا نربا أحسن أبو جهل يا ولا والله بقى يحربا وتقاوم الطبقة يا نيانا يا الكفار قال يا حبيبي يا رسول الله صار النبي بوسائل الهجرة أول يوم في عام الهجرة له تاريخ وله ذكرى هذا كل حر من الأحرار. وصل يسرب بميسرة بقت المدينة المنورة بالاسم ده لجل المختار. ورحبوا بالنبي في الحر واستقبلوه أهل استقبال كل النساء وكل الرجال. وكانوا بغنوا وراها أشعار استقبلوها أهل استقبال كل النساء وكل الرجال. وكانوا بغنوا وراها أشعار صراخ آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال له اخفي أمرك لحد ما يسهل ربك وتقاوم الطبقة الكبار. لكن الرسول لأنه تماشي بالهجرة أول يوم في عام الهجرة له تاريخ وله ذكرى. عند ما وصل المدينة المنورة استقبلوا أهل استقبال كل النساء وكل الرجال. وكانوا يغنوا وراه أشعار جابوا للنبي ناقة ركب على هودج حرير هندي. جابوا للنبي ناقة ركب على هودج حرير هندي. وكل حارة تقول بيت النبي عندي. وفضلوا يغنوا وراه كل ما فيهم وهم عدي. وكل حارة تقول بيت النبي عندي. واختلفوا سابوا الناقة لحد ما بركت أمام بيت النبي الموجود دلوقتي. واختلفوا سابوا الناقة لحد ما بركت أمام بيت النبي الموجود دلوقتي. قبله بنات النجار بالأشعار وقالوا له إيه طالع البدر علينا من ثانيات الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا أيها المبعوث